والإنسان إلفه بالمحس قبل إلفه بالمعاني، لأن الحواس الإدراكات الحواس تديك حاجات حسية الأول وبعدين تديك الإيه المعنويات، يبقى إلفنا بإيه؟ أول إلف لنا بالأمر الإيه الحسي، وبعدين ننتقل من الأمر الحسي. ولذلك ربنا يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اوعى تيجي تقول بعوضة ايه اللي ربنا يضربها مثلا، ولذلك هم قالوا كده ايه اللي ربنا مثل بالايه بالبعوضة، اتليوا على عينكم انتوا فاهمين حاجة، ده البعوضة اللي فيها حركة وفيها حياة زيك تمام وبتطير وتروح وتيجي وتروح ما مش حاجة دي، عشان تعرف ازاي التركيب الكل ده اللي فيه اجهزتك في هذه البعوضة الصغيرة. طب قول لي معدتها تبقى فين؟ طب قول لي جهاز تنفسها يبقى فين؟ هي ايه كلها؟ الجهاز قدامه بتاعها فين؟ الغدد بتاعتها تبقى فين؟ الامعاء تبقى فين؟ الله، ما هو الشيء تدهش صنعته من امرين، اما ان يكون ضخما فوق امكان الاحساس، واما ان يكون دقيقا دون مراتب الاحساس ما يدركش. يقول له أهيد العظمة بقى، لما عملوا الساعة بتاعت بريطانيا دي اسمها ايه بيك بيك، شوف عقربها قد ايه، دل على ان الصانع مش هاي. وبعدين عملوا لنا ساعة فص خاتم، الدقة بنت هنا والايه فصل جاري في الجمل استقاهو زي البعو، بل بالعكس تقول الأوعية دي كلها والأمسجة اجتمعت فيها ازاي ازاي بقى. وبعدين قال يا أخويا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ يفتوه، خليك قاعد تاكل العسل كده والذبابة جات وراحت واخدة بجناحها شوية عسل منك، إن كنت فتوة بقى وشاطر هات منها العسل. شوف الضعيف ده، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون، ضعف الطالب والمطلوب. يبقى ربنا لما يضرب لنا مثل بذبابه بالضعوره، ولذلك لما يقول ايه ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، هم فاهمين فما فوقها يعني الاكبر منه، لا ده فهم ما فوقها في الاستغراب، يبقى اللي اقل منها بقى يبقى ما فوقها في الايه في الاستغراب البعوضه. وبعدين جبنا المكروه، وبعدين جبنا ايه ثاني اللي بيسموه ده ايه، في حاجه ثانيه كده بيسموها الفيروس، وايه اللي كمان واقل من الفيروس، يبقى فما فوقها اي في ايه في الاستغراب، مش كما فوقها يعني اكبر منه. نعم، فضرب المثل عادة يوم نجيب شيء جلي ونخليه مثل لشيء خفي، نقوم نعرف مثل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والارض، مش كده مثل نوره، مش نوره لا، ده بيجيب لكم حاجة يعني قدامكم كده، مثل نوره أي تنويره للكون كله كمشكاة فيها مصباح. الناس بتفهم من المشكاة يعني اللمبة، لا، المشكاة الطاقة بتاع الزمان اللي كانت عندنا في الإعان، يعملوا طاقة صغيرة كده يعني شباك غير نافذ ويحطوا فيه الايه اللمبة. يبقى المصباح اللي اتحط في المشكاة دي حيزها بسيط وفي قلبها مصباح، مش بيضرب مثلا عشان ان المصباح هينور الأوضة، لا ده هينور بس المشكاة. شوف النور يبقى ايه بقى في مشكاة اهو، والمشكاة بس مش لمضة بصاروخ من اللي بيبقى لها دخان، ده المشكاة فيها مصباح، والمصباح في زجاجة. ليه؟ لانه لما يبقى في غير زجاجه يطلع لهب مدخن كده، انما الزجاجه بتعمل ايه؟ ليه؟ ام قال لك لانه ما بياخدش الهواء من كل جهه، ياخد الهواء شويه من تحت على قد الاحتراق، يبقى الضوء بتاعه يبقى ايه صافي، والزجاجه تكسر الاشعه، والزجاجه مش عاديه كمان بقى، الحيز محدود الطاقه مش الحوق مش الاوضه، والمصباح في زجاجه، والزجاجة مش عادية، الزجاجة كأنها كوكب دري، لا، والزيت اللي بيضيء دي ما هوش عادي، ده من شيء من زيتون مش زيت قطن.

بالليل ما يديش، لان حركه الحياه مش عايزه الحركه، لكن انت نايم، بس تبقى حياه. والى لقاء اخر ان شاء الله.